سلم عليهم تسلم ايديهم سلم عليهم تسلم ايديهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم سلم عليهم تسلم ايديهم سلم عليهم تسلم ايديهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم سلم على الثوار في ليل منارة عاش بنا المغوار يا رمز الجسارة سلم على الثوار في ليل منارة عاش بنا المغوار يا رمز الجسارة سلم جبل النار على الأقصى ومن زارة بكرة العدو الغدار بالطولوا إيديه بكرة العدو الغدار بالطولوا إيديه سلم عليهم تسلم إيديهم سلم عليهم تسلم إيديهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم سلم على الوديان عسهولة وخضارة عزهوريها بنيسان ميتها وأشجارة سلم على الوديان عسهولة وخضارة عزهوريها بنيسان ميتها وأشجارة يا مهبط الأديان يا شعب وحضارة عيش بحيم الرحمن تحرسك عينيهم عيش بحيم الرحمن تحرسك عينيهم سلم عليهم سلم عليهم سلم عليهم تسلم إيديهم شعبك يا فلسطين شعبك يا فلسطين سلم عليهم سلم على الخليل ورام الله المنارة لو جرعونا الويل ما نرضى بخسارة سلم على الخليل ورام الله المنارة لو جرعونا الويل ما نرضى بخسارة يا نايمين الليل والقدس بمرارة حبوك مثل السيل شدوا عايديهم حبوك مثل السيل شدوا عايديهم سلم عليهم سلم تسلم ايديهم تسلم عليهم تسلم ايديهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم وين السرايا وين تحميها العذارة تحمي الأرض والدين وتسود الصحارى وين السرايا وين تحميها العذارة تحمي الأرض والدين وتسود الصحارى يا ثالث الحرمين بصرختهم بشارة لا ما يطول الضيم وحجارة بيديهم لا لا ما يطول الضيم وحجارة بيديهم سلم عليهم تسلم إيديهم سلم عليهم تسلم إيديهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم سلم عليهم تسلم إيديهم سلم عليهم تسلم إيديهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم شعبك يا فلسطين سلم عليهم سلم عليهم